ما زلنا مع ربع المهلكات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النجاة، وآخر الأبواب في هذا الربع هو كتاب الغرور، والجزء الأخير من كتاب الغرور غرور أصحاب الأموال. غرور أصحاب الأموال، بعد ما تكلم عن غرور العلماء والعباد والمتصوفة، قال الصنف الرابع أرباب الأموال. يبقى عايز يقول لنا إن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم بسعة الرزق وبسط لهم من فضله، وهذا محض فعل الله عز وجل ومحض فضل الله، وهو ابتلاء واختبار. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى الإكرام والتنعيم ده إيه؟ ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى الابتلاء برضو تقدر الإيه؟ تقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لأن بعض الناس بيقع في خاطره ويقع في نفسه إن سعة الرزق وكثرة الأموال بين يديه علامة على التوفيق وعلامة على الرضا من الله عز وجل، ويرى إن ده يعني مزيد فضل له ورفعة له. لا، ده اختبار. امتى هيبقى مزيد فضل ورفع عليك؟ لو كانت نتيجة الاختبار دي في صالحك. يبقى وارد جدا يكون واحد من أولياء الله وفقير وبسيط، طبعا، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يرى من خلم بعينيه صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال فلا يوقد في أبيات أزواجه نار. ده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الدنيا فعلا علامة رضا وعلامة رفعة عند الله عز وجل لما زواها عن سيد خلقه وخير أنبيائه وصفيه وخليل محمد صلى الله عليه وسلم. كم ده بنقوله مش من باب التسكين، يعني العالم المجرمة الشيوعيين وغيرهم يقولك الدين أفيون الشعوب، بتسكنوا الشعوب بالكلام ده. ناس مش لاقيه تاكل وتقوله لا ده كلام حلو. لا، الناس مش لاقيه تاكل، فيه واحد مسؤول عن ظلمهم هيتحاسب. الناس مش لاقيه تاكل، في واحد بيأكل أموالهم وبيسرقهم هيتحاسب بين يدي الله عز وجل، ويحمل كل هذا فوق رقبته يوم القيامة. لكن أنا بتكلم على الشخص نفسه المبتلى، خطاب ليه هو للمبتلى نفسه. أنت بتقرأ حياتك إزاي؟ سواء بقى اللي ابتلي بالرزق وسعة الرزق وكثرة المال، أو اللي ابتلي بضيق الرزق وقلة ذات اليد وزويت عنه الدنيا، ده ابتلاء واختبار وده ابتلاء واختبار. فلاخد بالنا من النقطة دي، مهمة جدا. هو بيقول لك بقى النهاردة في غرور لأرباب الأموال، الناس اللي ربنا وسع عليها في المال بيقع عليهم غرور، وده أصناف بيقولهم فرق. ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس، ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في المواضع الذي في المواضع التي أنفق عليه لشق عليه، ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما شق عليه ذلك، فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتب، أو سواء كتب اسمه أو لم يكتبه. يبقى دي الفرقة الأولى عنده. إيه هم؟ ناس معها أموال كتير، وهيبتدي يدخل باب من أبواب البر، وهو الإنفاق فيما يحب الله عز وجل، سواء بقى من بناء المساجد أو بناء المدارس. المدارس عندهم كانت زي مدارسنا، كانت مدارس لمدرسة الحديث، مدرسة للفقه، مدرسة كده يعني، مدارس شرعية. والرباطات إما بقى الرباطات اللي كان بيرابط فيها بعض المتصوفة والعباد وغيرهم، أو ما يطلق بقى على الأماكن اللي بتبقى صغور أمام العدو، والقناطر اللي هي المصالح العامة للمسلمين، الكباري والسدود والقناطر وغيرها. بيقول كل ده أبواب بر فعلا، وأبواب بر أجرها كبير وثوابها عظيم، لكن هو حط هنا قيد بيقول وما يظهر للناس، الحاجات الأعمال الظاهرة، وبيشترطوا أنهم يكتبوا أسماءهم عليها، المسجد ده فلان الفلان، دي أبواب بر أو أبواب بر. قال صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا لله، ومن بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى اللي بيبني مسجد ولو كان صغير جدا، مفحص القطاه، القطاه ده طائر، ومفحص بتاع العيش بتاع الصغير ده، والعلماء لما بيجوا يفسروا في الحديث قالوا كأن ده على سبيل المبالغة، يعني لو كان المسجد ده مهما بلغ صغره، لأن ما فيش حد هيصلي في مسجد قد العيش كده. وبعضهم قال لا، ده لو اشترك في مسجد، يعني المسجد ده يكلف مثلا يعني 10 مليون، هو دفع 1000 جنيه، لو احنا قسمنا المبنى بالارض كده على العشرة مليون دولت، والالف جنيه يطلعوا قد ايه؟ قد مفحص القطاء. من بنى لله بيتا، وبنى بيتا لله ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. خلاص، ودي كلها تدخل في ما يسمى ب الصدقة الجارية، وهي مما رغب فيه الإسلام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية يعني الصدقة اللي تبقى بعد وفاة صاحبها ويجري عليها رزق، اللي هي الوقوف، يوقف أرض أو يبني مسجد ويقف المسلمين يصلوا فيه أو غير ذلك مما ذكره. فدي أبواب بر كبيرة جدا وأبواب خير، بس اللي بيكدرها إيه هنا؟ عشان كده هو حاططها في باب الغرور، إن اللي بيعملها بيشترط إن يحط اسمه عليها. بيقول ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، ولو كلف أحدهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه في المواضع أو في الموضع الذي أنفق عليه لا شق عليه. تقول له طب تحط اسمك في المسجد، يعني كان في واحد مرة بيتبرع لمسجد وشرطه أن لازم المسجد كتب باسمه، يعني يقول لك أنا عايز أعمل لكم مسجد بس لازم تكتبوا المسجد ده باسمي. بيقول فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتبه، وده بيبقى أمارة أو دليل على أنه يريد وجه الناس لا وجه الله، ودي أمر غريب جدا. بس خلينا نحرر المسألة فقهيا، عشان دايما احنا قلنا مش عايزين ناخد المواضيع كده مجملة، وساعات بيكون فيها تفصيل. الباب ده باب ايه؟ باب احنا خدناه قبل كده حضراتكم لو تفتكروا، باب الصدقة المعلنة والصدقة الخفية، ماشي، إخفاء الصدقة وإيه وإظهارها، هو ده نفس الباب. خلاصة الكلام في المسألة إن الأصل الإصرار وعدم الجهر، والأصل اللي يتبرع بحاجة لا يكتب اسمه عليه، سواء كان مسجد، كان مدرسة، كان قناطر، كان مستشفى، أي حاجة من أبواب البر دي كلها. طيب إمتى يشرع لي إنه يكتب اسمه؟ إذا كان يترتب عليها مصلحة شرعية، يبقى زي بالضبط الصدقة الجهرية. الصح انك بتتصدق ما تقولش لحد، امتى يشرع عليك انك تبدي الصدقة؟ حتى يتأسى بك الناس، حتى تسن للناس سنة حسنة، تمام، حتى تدفع غيرك من الاغنياء والاسرياء ان هم يتفاعلوا مع الامر، عشان انت قدوة، ولا يقع للناس بك سوء ظن انك تأمر بالبر ولا تأتيه، فيظل دور التوجيه واثر التوجيه قائم. المهم بالجملة كده، اي غرض شرعي صحيح هيترتب على الجهر بالصدقة يبقى يشرع ساعتها الايه؟ الجهر بالصدقة. قال سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. التزيد والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الله عز وجل خبير بالقلوب وخفايا القلوب باللي انت بتعمله بالصدقات. فالباب ده هل يشرع ان واحد يكتب اسمه على مسجد او يكتب اسمه على مدرسة او غيره؟ هل يشرع؟ وكده يشرع اذا امن على نفسه الرياء، واذا تمحض قصده ونيته واخلاصه، واذا ترتب عليها مصلحة شرعية. تمام؟ غير ذلك بيكون غرور. هو بقى ميزة الكتاب هنا انه بيحط ايدك على مواطن الخلل، بيقول لك شوف بقى المشاكل اللي بتحصل عند كتير من الاغنياء ايه بقى، اهي امسك ده باب ناخد بالنا منه. طيب، وبعضهم نوع تاني من الاثرياء بيعمل ايه بقى؟ يصرف المال في زخرفة المساجد، يصرف المال في زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة للمصلين، فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يفسد قلوب المصلين. يبقى ده أمر تاني برضه محتاجين ناخد بالنا منه، اللي هو إيه؟ مسألة برضه ناخدها بنفس الطريق، حكم تزيين المساجد، حكم تزيين المساجد. ورد أحاديث في هذا الباب. أولا الحكم الفقهي، جمهور العلماء على كراهة تزيين المسجد أصلا، جمهور العلماء على كراهة التزيين المساجد. وإذا أفضى الأمر إلى وقوع الإسراف فإن الأمر ينتقل من الكراهة للإيه؟ للتحريم، يبقى حرام. بعض يقول لك طب ما نحط في، لا انت شوف الاول هل مقصد الشرع من المسجد ايه، مقصد الشرع من المسجد ايه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كما عند ابي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني، عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. واخرج البخاري في صحيحه عن انس بن مالك قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال البدر العيني يتباهون يعني من المباهاة وهي المفاخرة، والمعنى أنهم يزخرفون المساجد ويزينونها ثم يقعدون فيها ويتمارون ويتباهون ولا يشتغلون بالذكر وقراءة القرآن والصلاة. وقال البغوي رحمه الله قول ابن عباس، قول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه أن اليهود والنصارى زخرفوا مساجدهم، إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. الأثر ده صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أثر ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ابن الألباني رحمه الله صححه موصول، والبخاري رواه مقطوع على ابن عباس رضي الله عنه معلق يعني، قال قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وفهمنا ايه معنى كلمة لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فيحرم الاسراف في تزيين المساجد، كذلك يحرم تزيينها وتزويقها بمال الوقف. لو في اموال موقوفة على المسجد ده، ناس جاي عماله تقول لنا، واحد جاي يقول لك المسجد ده اه مسجد وفي دروس علم وغيره، انا اوقف على المسجد ده الشقه الفلانيه تدخل لكم ايجار كل شهر كذا، او واحد يقول الفلوس دي لصالح المسجد موقوفه للمسجد ده. طيب واحد قام واخد الفلوس دي وقام جاي عامل بقى ايه، طي وجبس وفرم وحاجات زي كده، نقول له انت اللي بتعمله حرام عليك. والحنابله بيقولوا له يجب انك تضمن كل اللي انت عملته ده. عارف تعمل انت، انت الحاجات دي كلفت كم الف؟ كلفت 50، هاتهم 50 بقى، لان مش من حقك تصرف فلوس الوقف في الايه، في الكلام ده. خلاص. وهو ايضا ظاهر مذهب الشافعية. فالنقش والتزويق الخلاف اللي وقع فيه من مال الناقش. واحد غني هو عايز يقعد يزخرف لوحده، ده اللي قالوا فيه الكراهة، ولو أفضى إلى الإسراف يكون محرم. في فتوى اللجنة الدائمة بيتكلم عن مشروع يتبنى زخرفة المساجد، فأجابوا هذا العمل غير مشروع للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد، ولأن في ذلك إشغالا للمصلين عن صلاتهم بالنظر والتفكر في تلك الزخارف والنقوش. طيب أنا عايز بس حضراتكم هنا عشان برضو نبقى فاهمين المسألة ديت، يبقى إحنا المساجد هدفها إيه؟ إن الناس تتعبد. يا جماعة المساجد مش متاحف، المساجد مش مولات، المساجد مش فنادق، المساجد مش استوديوهات سينمائية ولا بلاتوهات، ده مسجد المقصود فيه ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. بيوت الله عز وجل في الأرض المساجد، المقصد منها أن تعمر بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن والتعبد والخشية والبكاء. هل ده هيتناسب مع أن المسجد يبقى حاجة هائلة من العمارة والزخرفة والمنحوتات والأمور اللامعة والأضواء الباهرة كل الحاجات دي، ده مقصود يعني؟ أبدا والله. ما تخليش المسجد ده مكان للفسح، مكان للانبهار، مكان لا، المسجد ده مكان للتعبد. طب بس خد بالك هنا في نقطة مهمة، الانفاق في مرافق المسجد مهم. يبقى كل اللي هيساعد ناس على التعبد، ناس بتصلي في مكان حر او التهوية فيه مش كويس، جبنا لهم تكييفات ماشي، ناس هتصلي في مكان السجاد اللي فيه مش مناسب ما عرفش يصلوا فيه كويس وبيتأذوا من الوقف على الأرض أو في الشتاء أو البرد أو غيره أو في الحر، افرش لهم المسجد كويس. تقول لي طب ما فيه فرش كذا، افرش كل ما بيبقى المرافق جيدة، كذلك مرافق الوضوء ودورات المياه، مرافق عموما اللي بيحتاجوا الناس في المسجد زي الصوتيات، المرافق اللي تفيد المسجد مهمة جدا، حتى ولو كانت زي ما أقول إيه فيها نوع من الاعتناء والتجويد بالنفق. أما بقى التزيين والزخرفة والتزويق والتشييد فده اللي منهي عنه. وعندنا الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه قال أكن الناس من المطر، لما كان بيعيد تجديد بناء المسجد النبوي، أكن الناس من المطر ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. اعمل حاجة تخلي الناس ما تدخلش عليه المطر، وبلاش تجعل المسجد مكان. فمسألة بقى ان يعني ننتبه بس ان مش من المقصود ان المساجد طبعا بعض الناس بيقول لا المساجد المقصود منها لو هتبقى في دول الغرب وننافس بيها وتبين ان المساجد عندنا حاجة فنية او حاجة تجذب قلوب الناس. المساجد اللي يجذب قلوب الناس العمارة والذكر، مش الزخارف والزينة. وطالما المسألة فيها نصوص شرعية يبقى القياس بالعقل هنا يوقف، صح ولا لا؟ يعني انا هقعد اقول لك انت هتقعد تقولي بقى طب اصل احنا دلوقتي لو احنا في بلد زي امريكا، طب لو عملنا مسجد طبعا بقى تشوف مثلا بلد من البلاد اللي بيكثر فيها يعني المحاده لله ورسوله ولدينه زي بعض الدول الخليجيه المشهوره بالباب ده، ويقول لك عملنا اكبر مسجد في الشرق الاوسط ويقوم عامل جنبه كنيسه بنفس الايه المساحه في الشرق الاوسط برضه، ويقوم عامل جنب منه معبد لليهود وجنبه معبد للبوذيين. الله يخيبك، بتعمل ايه؟ هو بالنسبه له الموضوع ايه؟ الموضوع انشاءات معماريه زي لك بالظبط، زي فندق، زي مع بتاع مول، زي متحف. لكن فكره ان هو مكان للتعبد مش ده المقصد ولا حول ولا قوه الا بالله. فننتبه للايه؟ للباب ده. طيب يبقى دي اول مشكله، ان في بعض الناس، وطبعا ده بقى ده من الحاجات العجيبه جدا، تيجي تجمع نفقات في فقراء كتير، تلاقي واحد ما يسهلش عليه انه يدفع للفقير، ويسهل عليه يدفع فين؟ في انه يغير حاجات في المسجد، حاجات جديده وغيروه، البلاط مثلا جديد او سيراميك او بورسلين يهدوا يعملوا تاني، يبقى في فرش كويس يهدوا يعملوا تاني. اي عم في ايه؟ ليه كده؟ ليه الاسراف؟ وتقولوا طيب انا عندي ناس بيحفظوا قران والمحفظ البسيط الفقير ده بايه بيدفع في بياخد له في الشهر 1000 جنيه. لو انت تقدر بدل ما انت عملت طب ندير للمحفظ ده 2000 3 ويبقى في نفس الوقت هو بيعمل عمل جليل جدا اللي هو الاستثمار في البشر ما يسهلش عليه يدفع دي، واخد بالك؟ طب عايزين نجيب هدايا للاطفال ما تلاقيش حد يدفع في هدايا للاطفال، لكن اقول لك حطها ادهن لي المسجد يا عم المسجد مدهون حلو المسجد اشتكى ما حلو اهو، لا هو ايه حط لي في دي، فياخد بالك ان ده من غرور اصحاب الاموال. خلاص هو بينص على دي هنا. طيب بيقول بقى مشكله ثانيه كمان، بيقول فاما ان كان المال الذي صرفه في ذلك حراما كان اشد في الغرور. تخيل بقى لو هو كمان ايه الفلوس اللي بيصرفها ديت بيبقى عايز يتطهر من الاسام والاوزار اللي عنده، هو بيشتغل في مهنه محرمه او غيره، زي مثلا اللي بيشتهر كده المطرب الفلاني، التكسب بالغناء حرام بلا شك، وتكسب بالموسيقى حرام بلا شك، وتكسب بالتمثيل والفجر والفحش ده حرام بلا شك، اموال محرمه، اكل مال بالباطل، فالاموال دي محرمه، يكتسب الحاجات دي ويعمل ايه؟ يعملها في بناء المساجد. لا ما ينفعش. هذا كمان اراد ان يطهر ثوبا به قذر فاغسله بالبول، زوده ايه؟ زوده نجاسه، فدي مشكله. يبقى لو كان المال اللي هو جايبه حرام، او زي واحد بيشتغل في الاموال الربويه، معاملات الربويه، البنوك الربويه، او واحد مثلا بيتاجر في تجاره محرمه اصلا او غيرها، وبعدين يجي من باب بقى الاستكمال الشكل العام بتاعه، او ممكن يكون بيعمل كده برضه من باب انه بيطلب القربة، ما برضه الله اعلم بنوايا الناس، لكن يقوم يشتغل ايه ينفق الاموال دي في الـ الـ الـ المساجد او غيرها. طب خلي بالك بقى ايه اوجب حاجه على الشخص ده عشان يتقرب بها لربنا؟ انه يترك الحرام. جزاك الله خير. انت عايز تبقى بقى من الاولياء، سيب الحرام اللي انت فيه، ما تبنيش مساجد، سيب بس المال الحرام اللي انت بتكتسبه ده، سيب الباب الحرام اللي انت بتكتسبه ده. يعني ده امر مهم فعلا، وده غرور فعلا، وبعض الناس يحسبها كده، اقعد اتاجر في اللي تاجر فيه او اشتغل في اللي اشتغل فيه، وممكن اكل اموال ناس بالباطل، ممكن يكذب على واحد، ينصب على واحد، ياخد اموال بغير حق، وفي النهايه يقول لك ما انا هعمل لي عمره وهحج، ما فلوس ياما، هعمل عمره وحج وابني لي مسجد وهكفل كم اسره ايتام والدنيا ماشي، وبرضه عايش في نفس المستوى اللي انا عايش فيه. انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ انت مغرور. الواجب عليك والواجب في حقك ان انت تعمل ايه؟ تتخلص من المال الحرام، ده اوجب حاجه عليك. طيب قال مالك بن دينار رحمه الله: اتى رجل مسجدا فوقف على الباب وقال مثلي لا يدخل بيت الله، فكتب في مكانه صديقا. طبعا دي حكاية ذكرها أبو حامد الغزالي، لا لها خطام ولا زمام ولا إسناد ولا حاجة، بس احنا عايزين نقف وناخد منها العبرة. لا ما ينفعش يا عم، واخد بالك؟ لكن احنا ناخد منها العبرة بغض النظر عن ان القصة دي لا لها إسناد، بس ناخد منها العبرة. اول حاجة، ما ينفعش انسان يترك دخول المسجد لانه عاصي، لان المساجد يدخلها المسلمون عموما، المتقون والعصاة وغير ذلك. لكن العبرة هنا ايه اللي هو عايز يقولها؟ ان الراجل ده وقف على باب المسجد فوقع في نفسه انه مذنب وانه عاصي وان انا شخص وحش قوي، وان بيت ربنا ده شيء عالي، في بيوت اذن الله ان ترفع، ده بيت ربنا ده حاجة كبيرة، وانا مثلي في العصيان والتقصير والتفلت لا ينبغي لي ان انا ادخل بيت ربنا. فالمعنى اللي في قلبه ده ربنا بيحبه، بغض النظر بقى عن ايه كل النواحي الفقهيه اللي احنا كنا فيها الاول، ان هو ما ينفعش يسيب، ما ينفعش ما يدخلش يصلي، ده واجب عليه يصلي، مش فضل منه، بس المعنى بتاع ان واحد يقع في نفسه انه مذنب وانه منكسر وانه عبد مفرط لم يقم بحق العبودية، وان ربنا مقامه أجل وأعلى من كده، ربنا بيحب دي. كون ان يقع في قلبه ان المسجد ده بقعة معظمة، بيت الله يرفع وينزه عن المعاصي وعن الكبائر وعن الفسوق وعن الفجور، ده أمر ربنا يحبه. عشان كده هو بيعلق على كده، يقول ايه بقى؟ فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد، وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منه على الله تعالى منها على الله تعالى، فغرور هذا من حيث أنه يرى المنكر معروفا. أنا عندي سقط هنا، بيقول وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام. لا هو فيه هنا الجملة دي مش مستقيمة، يرى اللي عندك كده أيوة صح كده، وإقرأ ثاني وهذا إيه وهذا أي المغرور، مش أقولك في سقط جزاك الله خير صوبوها بقى بعد إذنكم اللي مش عنده دي، وهذا لا يرى تلويث المسجد بالحرام. التاني بقى المغرور لا يرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا كمل منة على الله تعالى، هو شايف ان بيعمل ان انا بزخرف البيوت اللي عايز بزخرف المساجد. قال فغرور هذا من حيث انه يرى المنكر معروفا، فغرور هذا من حيث انه يرى المنكر معروفا. وفرقة اخرى نوع ثالث يحفظون الاموال ويمسكونها بخلا. احنا خدنا قبل كده ان البخل معناه ايه، إنك تمسك المال عما يلزمك من النفقة الشرعية أو تمسك المال عما يلزمك من المروءات والعرف، أو تبذل في الأمور الشرعية وتبذل في العرف مع ضيق الصدر ومع شح النفس. يبقى عشان أتخلص من البخل أعمل إيه؟ أعمل أنفق في الأمور فيما يلزمني شرعا من نفقات الواجبة، وأنفق فيما يلزمني بالمروءة والعرف مع سماحة النفس، كده يبقى أنت مش بخيل. تاني عايز تطلع من حيز البخل تبقى إيه، تنفق ما يلزمك شرعا كنفقة الزوجة والأولاد والإنفاق لو أنت اللي بتنفق على الوالدين لو هم أهل لهذا الأمر يعني يحتاجوا إليه، أو الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة أو غيرها، دي اسمها النفقات الواجبة عليك اللي تلزمك شرعا. يبقى تنفق ما يلزمك شرعا، تؤدي ما يلزمك شرعا، أو ما يلزمك عرفا اللي بتمليه عليك المروءة، زي قرى الضيف. قرى الضيف لأن قرى الضيف ده وإن كان وقع فيه الخلاف بين العلماء هل هو واجب ولا مستحب، جمهور على إنه مستحب. يبقى قرى الضيف وما يلزمك بقى من أمور بتمليها عليك العرف والمروءة فيلزمك فعلها، زائد ودي قيد مهم سماحة النفس وانت بتعمل الحاجات دي كلها. وممكن واحد يكون بيأكل زوجته وعمال يسم بدنها ليل ونهار، كلي والعياله وعمال يعني بيأكلهم سعلا بيدفع لهم الأكل بتاعه بس ايه بيسم بدنه مفيش سماحة نفس، فده هيبقى بخيل ولا مش بخيل؟ هيبقى بخيل. فما بقول فرقة تانية بيحفظوا الأموال ويمسكونها بخلا، يبقى إما بيمنعوا الحقوق الواجبة إما بيمنعوا ما يلزمهم من المرؤات والأمور اللي بيمليها العرف، أو تكون نفوسهم شحيحة حتى لو دفعوا الحاجات دي. بقول بس هما مع كده بيشتغلوا بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن، يبقى تلاقيه متعبد ليه أوراد. طب ده مغرور ليه؟ ما الراجل متعبد هو بيصلي الفجر وليه أوراد وليه كل حاجة. قال لك وهم مغرورون لأن البخل مهلك، هو البخل ده من المهلكات وإحنا خدناه، وقد استولى على قلوبهم فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال، فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليهم. يبقى بيقول الواجب عليك أنت إيه؟ تنشغل بأنك تنقي قلبك ونفسك من إيه؟ من البخل، ده أوجب حاجة عليك. أنت بقى عمال تنشغل بنوافل تانية وسايب المصيبة اللي محششة في قلبك وفي نفسك مش هتقدر تتعامل معاه. فبيقول هو عشان كده مغرور. بيقول ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حية، دخل في هدومه تعبان فاشتغل عنها بطبخ السكنجبين لتسكن به الصفراء. واحد دخلت في هدومه حية أو تعبان أو عقرب، بدل ما ده حاجة ممكن تهلكه تلدغه لدغة سامة تموته، ساب كده وعمال يقول لك ايه اصل انا عندي الصفره مرتفعه شويه فاعمل لها دواء ايه اعالج به الصفره. وانت هتعيش لما تعالج الصفره ده دي ممكن تخلص عليك. فبيقول الغرور هنا ان انت ما بتتعاملش مع نفسك باللي يلزمها واللي يصلحها واللي ينفعها, انت بتختار على مزاجك ايه اللي انت تعمله. فخد بالك. يبقى تاني, فرقة اخرى يحفظون الاموال ويمسكونها بخلا ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج الى نفقة المال كالصيام والصلاة وختم القرآن, وهم مغرورون لان البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم فهم محتاجون الى قمعه باخراج المال فقد اشتغلوا عنه بفضائل لا تجب عليه. طيب, ومنهم من لا تسمح نفسه الا باداء الزكاة فقط فيخرج الرديء من المال أو يعطي من الفقراء من يخدمه ويتردد في حاجاته أو من يحتاج إليه في المستقبل أو من له فيه غرض. مش يقول لك الراجل ده مبدع طبيب قلوب, ده أمر منتشر ولا مش منتشر بقى؟ إن هو عايز يدي الصدقات بتاعته الزكاة الواجبة عليه, يشوف بقى لو هو في واحدة بتيجي تنظف له, لو هو في حد مثلا بيعمل له العربية أو بيركنها له وبينظفها له, لو في واحد ما عنده في الشغل يبقى له معاه مصلحة يبقى له عليه يد بعد كده عشان يعرف إيه يوظفه مظبوط يعرف يسخره. ده ينفع ده ده ده, ده دي خفايا بقى, ده الغرور فعلا هو ده نفسه لا تسمح إلا بأداء الزكاة فقط. فأول مصيبة أنه بيخرج الرديء من المال, وده مخالف لقوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. خد بالك, الصدقة يتلقاها الله عز وجل منك فأحسن في صدقتك. دي أول, يبقى ده أول غرور ده بقى البخل بيطلعها بشق الأنفس يطلع الزكاة بس هو بيموت. واحد مرة بيحكي لي بس ده بقى ربنا يوفقه وانتبه للخلل اللي عنده. كان عنده مشروع والمهم إيه بيستفتي في مسألة معينة كده وبحسابات معينه, قال له مش هتطلع الزكاه يعني مش هيلزمك زكاه يعني. هو اللي بيحكي لي على فكره هو صاحب المشكله, قال ففرحت فرح شديد وبعدين قمت قايل لنفسي وقلت قال لي قلت لزوجتي والله قلت خلي بالك انا هتعاقب لان الفرح الشديد قوي كده ان انا مش هطلع الزكاه ده غلط. ده انسان بيراقب قلبه. قال لي بعدها على طول خسرت 80000 جنيه مش عارف 90000 جنيه. الكلام ده كان سنه كام؟ سنه 2002 يعني كان يعملهم كام دلوقتي 90000 جنيه دلوقتي بقى؟ كان الدولار ب 6 جنيه ولا مش عارف 5 جنيه ونص. كان 3 جنيه؟ 3 جنيه. شوف بقى يعني ربع مليون جنيه. هو كان هيدفع زكاة كام لو وقف على راسه يعني هيدفع له زكاة كام يعني؟ 5-6000 جنيه؟ 7000 جنيه؟ بس شوف عشان بس انا عايز اقول لك بقى المعنى ده, هو جزاه الله خير انه فاق. هو اللي جاي يحكي لي والله يقول لي اهو انا قلت لزوجتي والله انا هتعاقب لان الفرح الشديد اللي جه في قلبي وانا بستفتي الشيخ فلان ده وقال لي لا ما يلزمكش الزكاه غلط. هي الزكاه دي ايه يعني؟ ده عباده. وعشان كده في الزكاه يقول لك ايه من اخرج زكاه ماله ايه طيبه بها نفسه, طيبه بها نفسه مع طيب النفس مهم جدا. ده بقى بيطلع الزكاه بشق الانفس ويختار الرديء وبعدين لازم يستثمرها. شغل كده قريب من شغل اليهود, لازم يستثمر الزكاه دي. هو انا هدي الواحد هو الزكاه دي على الله تعالى ويفضل بقى كسر عين الراجل اللي بيشغله عنده ده عشان يديله الزكاه؟ لا لا, امر فعلا ده غرور والله وننتبه ليه. ومنهم من يسلم, من يسلم من ذلك, هيسلم من الامر ده بس بيعمل ايه بقى؟ يدفع الزكاه الى بعض الاكابر ليفرقه. هو هيسلم بقى الزكاه بتاعته لبعض الاكابر ليفرقه. يجي بقى يروح في منطقه كده فيها مثلا واحد ليه وجاهه شيخ معين او كبير, واحد كبير من العيان ليه ناس جمع عنده جمعيه بتوزع للفقراء, يقول له بص دي الزكاه بتاعتها كام مبلغ قد كذا الف اهو, لينال بذلك عنده منزله ويقوم بحوائجه. بعد كده لما يشوفه لما يكلمه لما يتصل به يرد عليه اول واحد ليه ده صح عمك ده الحاج ده بيجيب لنا ايه زكاه مال كتير فلازم ياخد. هو عايز يقول لك ما تاخدش من ورا زكاه مالك ديت اي منفعه لا معنويه ولا ماديه ولا خدمات ولا وجاهه ولا اي حاجه خالص. ادفع الزكاه تعبدا وانت طيب النفس بيها ولا تلتمس من ورائها اي منفعه. وكل ذلك مفسد للنيه وصاحبه مغرور لانه يطلب بعباده الله عوضا عن غيره. وفرقه اخرى من ارباب الاموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله يا سلام سلم أو أعوذ بالله، ويظن أنه قد أتى المقصود. ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. الكلام ده مهم والله، الكلام ده أنا بوجهه لنفسي الأول والإخواني. هو بيختص منهم كمان مين؟ واحد من أصحاب الأموال، أو واحد عنده ساعة في المال وفي الرزق، يقولك بيحضر المجلس ويرى أن مجرد حضوره للمجلس ده كافي. طبعا برضو عشان الدنيا ما تدخلش ببعضها، حضور المجلس عبادة، حضور مجلس العلم عبادة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الإيه؟ الرحمة، وذكرهم الله فيمن عند. والحديث بتاع إن لله ملائكة سياحين في الطرقات إذا وجدوا قوم يذكرون قال هلموا إلى حاجتكم، وفي الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فحضور مجلس الذكر ومجلس العلم عبادة مستقلة، صح؟ بس هل ده مقصود لكده بس؟ إنك تقعد وقت نص ساعة أو ساعة تتلذذ فيها بالوعظ وتستشعر فيها بعض القرب ثم إذا خرجت من مجلس العلم لا ينبني أي تغيير على ذلك؟ بقولك لا، ما ينفعش، ده نوع من أنواع الغرور. أنت المقصد إنك تحضر وتتفاعل وتجاهد وتتغير. تحضر معروفة، تتفاعل يعني أي كلام تسمعه بتاخده على مين؟ على نفسك أنت، تجدع بحد أنت المقصود. وبعد ما تتفاعل وتاخد الكلام ده كله على نفسك تجاهد نفسك، لو أنت سمعت أوامر بالخير هعملها إزاي؟ تجاهد نفسك، لو أنا في حاجات من السيئة والشر ده هدفعه عن نفسي إزاي؟ ونقي نفسي منه إزاي؟ تجاهد. وبعدين مع المجاهدة والذين جاهدوا فينا لن يهدم سبيل، ربنا يفتح لك الباب بقى ويحصل تغيير حقيقي في الطباع، تغيير حقيقي في الصفات، ويحصل اكتساب للفضائل وتخلي عن الرذائل. ختام الباب بيقول فإن قيل، ختام كتاب الغرور يعني، فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه. وعايز أقول له عم ده أنت شيبتنا في الباب ده، ما سبتش حد، علماء وعباد ومتصوفة وأرباب أموال وكل واحد منهم تجيب منه إيه أصنف، ده أنت شيبتنا يعني. وفي إيه ده؟ ما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، شايف أحد يتخلص منه؟ قال فالجواب، بالله عليك أخوانا يعني أعيروني القلوب قبل الأسماع واستمع لهذه الموعظة بأذن قلبك. قال أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته، فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. مدار أمر الآخرة، كل أمر الآخرة مداره على أمر واحد ومعنى واحد، هو تقويم القلب، تقويم القلب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكل ورضا ورغبة ورهب، كل بقى المعاني تقويم القلب. ولا يعجز عن ذلك، اللي بيقولك مش عارف أقوم قلبي، لا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. لو عندك نية صادقة، نية صادقة يعني ليس فيها ضعف وليس فيها تفرق وليس فيها تردد وليس فيها لين وليس فيها انشغال بغير هذا المقصد، فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها. لو عندك صدق نية في الاهتمام بأمر الآخرة وتقويم القلب هتحصل عليه فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالله يتفضل وينعم على من شاء من خلقه، هو العليم بالقلوب الصادقة الحكيم في أن يفتح لمن شاء من خلقه في أبواب الخير والبر، ويضيء قلوب من شاء من خلقه بمعاني الخير ومعاني البر. انتبه. ولا يعجز عن ذلك، لا يعجز عن تقويم القلب إلا من لم تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنا لها بحسبة بسيطة جدا. تشتغل للدنيا ازاي؟ كم من شغلك العقل بها قد ايه؟ اعدادك، تفكيرك، سعيك، دأبك، صبرك، جلدك، وقت ونفسية وتفكير وملاحاة وصبر قد ايه؟ لو عملت مع الاخرة كده اتظن ان الله يحرمك من تقويم القلب؟ الله كريم يعطي بلا حد، والله شكور يشكر القليل من العمل. وفي الحديث القدسي إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، بيقول وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. كانت قضيته الأولى وشغلته كانت إيه؟ الآخرة. هي قضيته كله وشغلته إيه؟ الآخرة. والآخرة مضرها على تقويم القلب، فمنشغل بما يصلح به قلبه. ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل، وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. العقل وإعمال العقل فيما ينفعك، وسمى العقل عقل لأنه يعقل الإنسان بالعقل، بالربط بيعقل الإنسان، يربطه، يحجزه، يمنعه عما يضره. ثاني شيء المعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. يبقى فيه أربع حاجات تحتاج تعرفه. تعرف نفسك كويس جدا. النفس اللي هي مأوى كل سوء، النفس اللي بتأمر بالسوء، النفس اللي محبة للبطالة والكسل، محبة للمدح، محبة للوجاهة والرياء، النفس اللي محبة أن تحمد بما لم تفعل، النفس اللي فيها هلع وفيها شح وفيها طول أمد، دي كلها صفات الايه؟ النفس. يبقى الإنسان محتاج يعرف نفسه كويس جدا جدا. وآيات كتير في القرآن بتقول لك كده، الإنسان ايه أصلا؟ إنه لا يئوس قنوط، إنه لفرح فخور، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع، إن الإنسان لكفور مبين، كل بقى إنه كان ظلوما جهل، كل دي صفات للإنسان للنفس. ركز معاها عشان تتخلص من ده. يبقى تعرف نفسك كويس جدا. تاني حاجة معرفة الرب جل وعلا، تعرف ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعرف ربنا سبحانه وتعالى بشرعه وقدره سبحانه وتعالى، وتتفكر في خلق الله عز وجل، آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. آيات الله الكونية سواء بقى في الآفاق أو في النفس، الآيات الكونية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمعرفة الله عز وجل بقى بأسمائه وصفاته، آياته الشرعية، آياته الكونية، تفكر في شرعه سبحانه وتعالى وتعلم الشرع، وتنظر في أقدار الله الجارية في المخلوقات، كل ده يعرفك بربنا سبحانه وتعالى. ويعرف دنياه، يعرف الدنيا حق معرفتها. الدنيا اللي ربنا وصفها بأنها إيه؟ متاع الغرور. الدنيا ظل زائل ونعيم حائل. الدنيا اللي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، أنها أشبه بالجدي الأسك الميت في هوانها على الله عز وجل، كهوان هذا الجدي على أهله. الدنيا اللي بتغر الإنسان وبتخدعه، اللي بتقبل كأنها شابة فتية، فإذا ما افتتن بها الإنسان والعياذ بالله تدبر عنه عجوز شمطاء. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. الدنيا لا خير فيها إلا ما كان لله. الدنيا ملعونة كما قال صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. حط الحديث ده قدام عينيك، يبقى تعرف نفسك، تعرف ربك، تعرف الدنيا، وتعرف الآخرة. الآخرة وصفت في القرآن، والآخرة خير وأبقى، والآخرة عند ربك للمتقين، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية الدائمة الباقية لو كانوا يعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وغير ذلك بقى من الأمور اللي ورد فيها ذكر الآخرة. بيقول يبقى أول حاجة تعينك على التخلص من الغرور العقل، وأن تعمل هذا العقل هو أداة تحكم بها الأمور وتدفع وتندفع بها فيما ينفعك وتحجم عما يضرك. المعرفة يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. يقول وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلوب والتفكر وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه، ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت. فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، اللي هيعرف ربنا هيحبه، وبمعرفة الآخرة حب شد حب وشدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها، صحت نيته في الأمور كلها، واندفع عنه كل غرور. كان ده كلام جميل جدا. إذا حصلت المعارف اللي بنقول عليها ديت، ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، وحب الله عز وجل هو الذي سيحملك إلى كل منازل الخير، وثار في القلب بمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيه، هرغب جدا في الآخرة، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، هيزهق منها جدا ويبعد عنها ويهرب. فيصير أهم أموره إليه، إيه اللي هيشغله بقى؟ ما يوصله إلى الله من قول أو فعل أو ترك، ظاهر أو باطن، كل ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. حساباته زي الناس التجار كده، واحد تيجي تتكلم مع تاجر، تتكلم معه في أي موضوع، على فلوس، يقولك طب الجنيه ده يطلع ليه، طب لما يطلع هيجيب إيه، هيرجع تاني إزاي، وهيرجع كام. شوف طريقة التفكير. هو بقى كده اللي ربنا فتح له بقى بصيرته بالطريقة دي، يتعامل معك كده، تعوز منه أي حاجة يحسبها مع نفسه، هتنفعني في الآخرة إزاي، هاخد بها إيه عند ربنا، هتطلعني قدامه ولا ترجعني ورا. هو بيحسبها بالطريقة دي بالظبط زي بتاع الدنيا بالظبط، بس فين في أمر الآخرة. بيقول فيصير أهم أموره إليه ما يوصله الله تعالى وينفعه في الآخرة، وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه، واحتاج إلى الأمر الثالث، الأمر الثالث اللي محتاجه إيه بقى، وهو العلم. عايز بقى أوصل لربنا، أتعال إيه بقى الخطوات التفصيلية اللي أعملها، اللي عيش بها حياتي كلها، حياتي كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إزاي بقى تفصيل الكلام ده يكون إزاي؟ قال احتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجميع ذلك في كتاب هذا. فعلا فهيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه وما هو مستغن عنه، ويتأدب بأدب الشرع، ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى وهي الصفات المذمومة في الخلق، ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لابد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها، فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، والله أعلم. يبقى بيسألني إزاي تتخلص من الغرور، أم جايب لك الخطة بتاعته، إنك يبقى همك كله تقويم القلب. ولو أنت عندك صدق في النية هتعمل كده عن طريق إنك تهتم بأمر آخرتك وتبذل لها كما تهتم بأمر دنياك وتبذل لها، وعن طريق ثلاث حاجات: معرفة الاستضاء بنور العقل، معرفة الإنسان بنفسه وربه والدنيا ودنياه وآخرته، وثالثا العلم بطريق السلوك عن طريق معرفة العبادات والعادات والمنجيات والمهلكات. ولو عمل كل ده بيقول أمكنه الحذر من أنواع التي أشرنا إليها من الغرور، والله أعلم. وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرياسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى. يبقى حتى لو أنت عملت كل المقامات ديت دايما يكون عندك وجل. ولذلك قيل: والمخلصون على خطر عظيم. ده حديث موضوع، حديث بيقول: الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. والحديث ده حكم عليه الشيخ الألباني إنه حديث موضوع، وإن كان معناه يحتاج إلى نظر فعلا. وحتى بعد تعب كل ده اعلم أنه لن ينجيك إلا فضل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى سبقت منه الكلمة القدرية: من أهل الجنة ومن من أهل النار، فاضرع إلى الله واعتصم به أن يرزقك حسن الخاتمة، فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتني يا أحمد، خلاص هربت مني ما عادش عارف أجيبك. فقال: لا بعده، لا بعده، لسه طول، أنا لسه مروحي ما طلعتش، أنا خاف منك، وكون على وجل وتعلق بالله عز وجل وبرحمته. فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. نسأل الله تعالى السلامة من الغرور وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب. وهذا آخر كتاب الغرور، وبه تم ربع المهلكات، ونشرع الآن في ربع المنجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.